الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، في هذا اللقاء المبارك سنفسر قول الله جل وعلا من سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. الآيات في أولها كانت تتكلم عن معركة الأحزاب المعروفة بمعركة الخندق. يقول رب العالمين: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الرد إرجاع الشيء إلى أصله، إرجاع الشيء إلى أصله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، الباء هنا للملابسة للمصاحبة، يصبح المعنى رد الله الذين كفروا والغيظ ما زال باقيا في قلوبهم. قبلها من آيات كانت تتكلم عن هؤلاء على أنهم أحزاب. يقول الله عز وجل في السورة نفسها قبل ذلك: يحسبون الأحزاب لم يذهب. والسورة اسمها سورة الأحزاب، لكن هنا قال ورد الله الذين كفروا، ما قال ورد الله الأحزاب. لما؟ حتى يعلم أن سبب خيبتهم هو كفرهم، لأن التحزب قد يكون محمودا. أولئك حزب الله، الله يقول، فبين جل وعلا أن كفرهم هو سبب خيبتهم. قال: ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. جملة لم ينالوا خيرا يمكن التعامل معها وفق قواعد النحويين والبلاغيين على طريقتين: إما أن تجعلها حالا ثانية فيصبح المعنى ورد الله الذين كفروا بغيظهم جار ومجرور، يمكن أن يكون حالا مستقرة، ظرفا مستقر، يعني ردهم متغيظين، وردهم كذلك لم ينالوا خيرا، فيصبح لم ينالوا خيرا هنا إعرابها إعراب حال. في طريقة أخرى وهي الأرجح: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لماذا بقوا مقتاضين؟ لأنهم لم ينالوا خيرا، فتصبح لم ينالوا خيرا معللة لسبب ما في قلوبهم من الغيظ والحنق. واضح؟ سبب أنهم لم ينالوا خيرا: جمعوا الجموع، تكبدوا المشاق، دفعوا الأموال، قطعوا المفاوز والديار، ومع ذلك لم ينالوا خيرا، فكان ذلك سببا في بقاء الغيظ في قلوبهم. قال ربنا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. الفعل كفى يأتي في القرآن بمعنى حسب، تقول كما في القرآن: وكفى بالله حسيبا، كفى بالله وكيلا، معنى حسبك الله، يكفيك الله. لكن هنا ليست بمعنى بهذا المعنى، إنما هي بمعنى أغنى. بمعنى ماذا؟ أغنى. يصبح المعنى وكفى الله المؤمنين القتال، أغنى الله المؤمنين مؤونة القتال. فالكفار ردوا من غير حرب، من غير قتال، ردوا من غير حرب ومن غير قتال. وهذا كان المؤمنون أحوج ما يكون إليه، لأن غزوة الأحزاب جاءت بعد غزوة أحد، والمسلمون أصابهم ما أصابهم من القرح يوم أحد، فهم في جراح وحالة من الضعف ظاهرة، فلم يكن لديهم قدرة لمحاربة العدو، فرحمهم ربهم ورد الذين كفروا من غير قتال. قال أصدق القائلين ممتنا على نبيه وعلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وجيء بالفعل كان لبيان أن هاتين صفتين ثابتتين لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا، وهذا الحديث الآن خرج من كفار قريش إلى بني قريظة، قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. من أهل الكتاب يصح أن تكون بعضية ويصح أن تكون بيانية. إن جعلتها بيانية فلا إشكال، وإن جعلتها بعضية فالمراد منها يهود بني قريظة، يهود بني قريظة، فهذا يمكن القول بأنه عام أريد به الخاص، ويمكن القول بأنها بعضية. أيا كان، فالمقصود بقول الله جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروهم بمعنى ناصروهم، أي أن بني قريظة ناصرت الأحزاب. والظهير في اللغة النصير، قال الله جل وعلا: والملائكة بعد ذلك ظهير. قال ربنا: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. والصياصي الحصون، بل كل ما يستعصم به يسمى صياصي. والثور له قرنان، والعرب تسمي قرون الثيران صياصي، لأن الثور يستعصم بها ويدفع بها الأذى عن نفسه. قال قائلهم: فأصبحت الثيران غرقا، وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية. والمعنى أن هذه الثيران غرقت، ماتت، فنحرت رؤوسها وزجت وجزت قرونها، فأصبح النساء يجمعن القرون، لأنهم كانوا في القديم يجعلون من قرون الثور أوعية للكحل، يجعلون منها أوعية للكحل فيبيعونها. والمقصود أن كلمة صياصي حصون. قال ربنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. وهذه القرية المعروفة بقرية بني قريظة قائمة إلى اليوم. من جاء منكم المدينة في الجنوب الشرقي منها، هناك جبل اسمه إلى الآن جبل بني قريظة، وهناك حرة إلى الآن اسمها حرة بني قريظة، كان هناك موطنهم في الجنوب الشرقي من المدينة. قال ربنا: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. في قوله جل ذكره: وتأسرون فريقا، فعل وفاعل مفعول به، الكلام على أصله، وما دام الكلام على أصله لا يحتاج إلى تعليل. لكن ما الذي يحتاج إلى تعليل؟ الأول، لأنه قدم قال قال فريقا تقتلون، ما قال وتقتلون فريقا، وإنما قدمها لبيان أن قتل هؤلاء الرجال هو السبب في أنكم ورثتم أرضهم أو ورثتم نساءهم. فمعنى قول الله جل وعلا فريقا تقتلون هو ما كان من أن سعد رضي الله عنه أرضاه، سعد بن معاذ، حكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم وأن تسبى ذراريهم. فهذا معنى قول الله جل وعلا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ثم قال ربنا: وأورثكم. ومر معنا في دروس سابقة أن الإرث أعظم طرائق التمليك، الإرث أعظم طرائق التمليك. ولهذا قال الله عن أهل الجنة: أورثتموها بما كنتم تعملون. والإرث الذي يتورثه الناس تولى رب العالمين جل ذكره قسمته بين خلقه بنفسه، كما ظهر مصرحا في القرآن والسنة. قال ربنا هنا: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا، العدد أربعة، تفصيلها كالتالي: وأورثكم أرضهم أي القرية كلها، وديارهم أي المساكن والمنازل، وأموالهم أي العقار، النخيل، الخيول، الدينار، الدرهم، هذه تسمى أموال، هذه كلها ثلاث. وأورثكم أرضهم، قلنا القرية، وديارهم أي المساكن، منازل، وأموالهم أي ما يمول كالدينار والدرهم والخيل والشياه وأشباهها. ثم قال أصدق القائلين: وأرضا لم تطؤوها. والمعنى وأورثكم أرضا لم تطؤوها، وهذه اختلف العلماء فيها، ما المراد بقول الله وأرضا لم تطؤوها على أربعة أقوال. قال بعض العلماء إنها مكة، قال قتادة وهو أحد أئمة التفسير، قتادة بن دعامة السدوسي كان ضريرا، قال: كنا نحدث أنها مكة. وقال آخرون: إنها فارس والروم. وقال آخرون: إنها كل بلد فتحه الله لأهل الإسلام إلى يوم القيامة. وقال آخرون وهو الراجح أنها خيبر. يبقى السؤال: لما رجحنا أنها خيبر؟ وإنما رجحنا أنها خيبر لأسباب، منها أن أرض بني قريظة أرض يهود، وخيبر أرض يهود، إلا أن الفارق أن أرض بني قريظة كانت لبني قريظة، أما خيبر كانت لبني النضير، وبنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فلما خرجوا، قد هذا مر معنا، خرجوا معهم الدينار والذهب، يقولون: يا محمد، معنى قولهم أي ضير يصيبنا، المال معنا. فلما ذهبوا إلى خيبر اشتروا الناس بمالهم فسكنوها وتسلطوا عليها حتى كان وقعة خيبر، هذا الدليل قلنا أن خيبر أرض يهود كما أن بني قريظة أرض يهود. الأمر الثاني الذي يجعلنا نرجح أنها خيبر أنها قريبة عهد بهذه الغزوة. أقرب الغزوات إلى أرض خيبر هي إلى غزوة خيبر هي غزوة الخندق، لأنه بعدها كان صلح الحديبية ولم يتم، ثم كانت غزوة خيبر. هذا من الأدلة على أن قول الله جل وعلا وأرضا لم تطعوها المراد بها خيبر. كذلك من الأدلة على أنها أرض خيبر أنها لم توطأ بعد، لم تكن قد دخلت بعد، لكن قال بعض أهل العلم وهو رأي قوي لا بد من سياقه، قالوا إن المقصود أرض بني النضير السابقة وليست شيئا لاحقا. ومعنى قول الله جل وعلا لم تطعوها أي لم يقع منكم حرب ولا قتال، لأنه معلوم أن بني النضير مما أفاءه الله على رسوله، الله قال ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. فقالوا إن معنى لم تطعوها أي ثمة أرض قبلها أورثكم الله جل وعلا إياها من غير حرب منكم، وهذا قوي جدا، إلا أنني أميل إلى الأول لكنني لا أستطيع أن أجزم به. والمراد أن معنى قول الله جل وعلا وأرضا لم تطعوها مما يؤيد القول أنها خيبر أن الآية بعدها وكان الله على كل شيء قديرا. فإن إذا قلنا بأنها خيبر تصبح وعدا، وإذا قلنا بأنها وعد أصبح أن النفوس تتطلع إليها ويتحتاج إلى يقين بربها وعظيم قدرته وجليل نصرته حتى يقع منه الفتح لهم. فلهذا ذيلت هذه الآية بقول الله جل وعلا وكان الله على كل شيء قديرا. هذا ما كان في ما سقته الآيات عن غزوة بني قريظة من حيث القرآن. من حيث السنة خبرها شهير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الأحزاب رجع إلى بيته في الظهيرة، فجاءه جبريل يخبره بأن يتوجه إلى بني قريظة، فقال عليه السلام الحديث المشهور لبعض أصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فتوجهوا إليه ثم تبعهم صلوات الله وسلامه عليه. وفيهم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. ممن نجا كان غلاما يومئذ لم ينبت، يعني لم ينبت له شعر عانه، كعب القرظي. وكعب هذا يهودي طبعا قرظي، كان صغيرا ثم كبر وأسلم، فتزوج وأنجب غلاما اسماه محمد بن كعب القرظي. فاشتغل محمد بن كعب في علم التفسير حتى أصبح من أكثر التابعين أئمة في التفسير، يعني أحد أئمة التفسير من التابعين. هذا قد يكون سياق تاريخي سهل يعني يحفظه الإنسان ويقوله، لكن المهم في مثل هذه الأحوال التي تذكر لك أن تعرف أن الهداية بيد الله. ينجو أبوه ليكبر في الإسلام وليتزوج وليكون ابنه إماما في التفسير، ومثله بكل أمر ظاهر، وهو من أعجب ما يمكن أن ينظر الإنسان فيه إلى عظيم رحمة الله، أن هاجر أم إسماعيل كانت جارية تخدم في بيت أحد الطغاة، وثني كافر لا يعرف الله طرفة عين. فلما قدر أن هذا الملك يسمع بأن إبراهيم معه امرأة جميلة هي سارة، فيأتي يتسلط على سارة فيحفظ الله سارة، كلما دنا منها يقيد. ومسألة أن يتعلق أحد بأحد هذا شيء من الله صعب دفعه، فوقع في قلبه حب سارة إلا أنه لم يقدر على أن يصل إليها. فلما يأس أن يصل إليها وتريد أن تذهب مع زوجها إبراهيم يريد أن يحسن إليها لما وقع في قلبه من الشغف بها، فأعطاها جارية. هو يريد أن يعطيها الجارية تخلصا من الجارية وإكراما لها شيء يصنعه في نفسه. هذا ظاهر لي ولك قبل أن نعلم، لكن بعد أن جرت الأحداث علمنا أين قدرة ورحمة وحكمة الله. أخذ إبراهيم هاجر، هاجر لمن؟ ليست له، لسارة. سارة يصيبها الشفقة على زوجها أنها لا تلد، فتريد أن ترضي زوجها الصابر عليها فتهديه الجارية. فالجارية انتقلت الآن من ملك الطاغية إلى ملكها، إلى ملك سارة، إلى ملك إبراهيم، فيتزوجها إبراهيم يطأها، فتنجب غلاما لا تطيق سارة رؤيته ولا رؤية أمه. فتضطر هاجر إلى أن تتخذ المنطقة، يعني شيء في الوسط، تربطه على وسطها حتى لا يظهر وطئها على الأرض، فلا تعرف سارة أين ذهبت هاجر. ثم يضطر إبراهيم يخبره الله، يأمره الله أن يخرج بهاجر إلى الكعبة، فيكون من هاجر إسماعيل، ويكون من إسماعيل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سبحان من أخرجها تخدم في بيت طاغية إلى أنني، والآن الإسلام له 1441 سنة، 44 سنة إذا حسبنا البعثة، 1444 سنة، وأذهب أنا وأنت وقبلك الملايين نسير على نفس الطريق الذي كانت تسير عليه هاجر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. والله لو أن أحدا أخبر هاجر وقت أن أخدمها الملك لسارة لما صدقت. لكن ينبغي أن تعلم إبراهيم في حياة برزخية الله أعلم بها، مات، وسارة ماتت، والطاغية مات، وهاجر ماتت، وإسماعيل ماتت، بقي المحسن الذي أحسن إليهم حي لا يموت. فتعلق قلبك بالله وتحسن الظن به، وتعلم أن رحمة الله بعبده عظيمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وأن خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. ولا ينبغي مؤمن ولا يملك إلا أن يحسن الظن بربه ويستغفر الله من ذنبه. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، والحمد لله رب العالمين.